باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما تفرع عن غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة. قال: باب بيع الأصول والثمار. هذا باب يتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن بيع أصول الأشياء الثابتة، مثل العقارات، ومثل العماير، ومثل الأشجار، وكذلك بيع الثمار مثل ثمر النخل وثمر العنب وثمر القمح والذرة ونحو ذلك. فالأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره. والمراد بذلك في هذا الباب الدور والأرض والشجر. والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال، من حيث الوزن اللغوي يقال ثمر وثمار، وواحد الثمر ثمرة، هذا من حيث التصريف اللغوي. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها. قال: إذا باع إنسان دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين إلى آخره. هنا يريد أن يبين إذا أن إنسان قال: بعتك هذه الدار، ما هي الأشياء التي تدخل في العقد بالبيع من دون نص عليها، والأشياء التي لا تدخل. فيقول: إذا أن إنسان باع دار أو وهبها أو أهداها أو رهنها أو وقفها أو أقر بها لشخص أو أوصى بها لشخص، فإن هذا العقد يشمل الأرض، فيدخل دخولا أوليا الأرض. إذا كانت الأرض يصح بيعها لأن لم تكن موقوفة، فإن كانت مما لا يجوز بيعه قال: فإن لم يجوز كسواد العراق فلا. يعني لو أن إنسان باع أرضا من الأرض الموقوفة على المسلمين فإن هذا البيع لا يشمل الأرض، وإنما يشمل البناء ولا يشمل الأرض. فلو أن إنسان باع دارا موقوفة فإن هذا البيع لا يشمل الأرض. وكما سيأتينا في باب الوقف، وأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالوقف لا يباع، لكن أوقاف المسلمين العامة تؤجر، فإذا أن إنسانا باعها فإن معناه أجرها، وهو بيع للمنافع أو بيع للاستثمار، بمعنى أنه يبيع من بناءها ويجعل الإنسان يستثمرها من دون الأرض، فالأرض تحبس ولا تنتقل ملكيتها. وشمل بنائها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار. قال: وإذا باع أرضا وكانت مما يجوز بيعه فإنه يشمل بالنسبة للأرض، إذا باع دارا فإنه يشمل الأرض ويشمل البناء الجدران والحيطان، ويشمل أيضا السقف لأن هذه من مكونات الدار. وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها. أيضا يشمل الباب المنصوب، يعني الباب المركب، فإنه يعتبر داخلا في البيع، ولا يقول البائع بعد أن تشتري: أنا أريد أن أخلع الباب، لأنه ما ذكر في العقد. لا، هذا لا يحتاج إلى ذكر لأنه جزء من الدار. وكذلك إذا وجد فيها سلم مثبت أو وجد فيها رف مثبت على الحائط فإن هذا يدخل في البيع. أما لو كان السلم متحرك، يعني ممكن إزالته، يوضع أحيانا هنا وأحيانا هنا، أو غير مربوط ومثبت بالحائط، فإنه لا يدخل في البيع. لكن المثبت بالمسامير أو نحوها بالجدار فإنه يدخل في البيع، وكذلك الرف إذا ثبت بالحائط فإنه يدخل في البيع من دون نص عليه. وكذلك الخابية المدفونة، لأن هذه لا يمكن خلعها إلا بحفر الجدار، فتعتبر من الأشياء الثابتة التي تدخل من دون نص عليها. وكذلك الرحى المنصوبة، الرحى للطحن، يطحن بها الدقيق، فإن هذه تدخل في عقد البيع. وأراد بالمنصوبة يعني الطبقة السفلى منها، أما الطبقة العليا فقالوا إنها لا تدخل لأنها متحركة ومنقولة غير ثابتة. وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش. وكذا المعدن الجامد، يعني لو كان في الدار أو في الأرض، في الأرض معدن جامد مثل ملح أو حديد أو نحو ذلك، فإنه يدخل في البيع من دون نص عليه. وكذلك لو كان فيها أشجار أو كان فيها عريش مثبت بالأرض فإنه يدخل في البيع. دون ما هو مودع فيها من كنز، وهو المال المدفون وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها. قال دون ما هو مودع فيها، يعني الأشياء غير الثابتة لا تدخل في البيت، مثل المودع فيها، إذا كان مودع فيها شنط أو غرف نوم أو حبال أو دلو أو بكرة على بئر أو أقفال تركب وتثبت، يعني غير ثابتة، مثل القفل الذي يركبه الإنسان ويغلقه إذا أراد أن يفتح خلعه، فهذا غير ثابت. وكذلك الفرش والمفاتيح، فهذه وأمثالها تعتبر غير داخلة. نطرح سؤال في المسائل التي لم يذكرها المؤلف لأنها جدت، مثل الكهرباء، عداد الكهرباء، مثل التلفون، خط التلفون، هذه تعتبر من الثالثة، اشتراك الكهرباء، اشتراك التلفون وعدادات الكهرباء و الجهاز التلفون، هذه تعتبر من الثابتة لأنها مربوطة بأسلاك متصلة بالحائط ومتصلة أيضا بالتيار، فهذه تعتبر من الأشياء الثابتة. ومثل ذلك المروحة المثبتة في السقف فإنها تدخل في البيع، ومفاتيح الكهرباء ونحوها فإنها كلها، واللمبات، هذه كلها تعتبر من الأشياء الثابتة التي تدخل في البيع، في بيع الدار من دون ذكر لها. ولو كان فيها ثريات ونحوها ونجف ونحوها فإنها داخلة في البيع لأنها مثبتة ومربوطة بالحائط أو بالسقف. قال ومعدن جار وماء نبع، فالمعدن الجاري يعني غير جامد، يعني مثل الماء الذي يجري في هذه الأرض أو في هذه الدار، فهذا لا يدخل في البيع لأنه يتجدد يوما شيئا فشيئا. وكذلك حجر الرحى الفوقاني، الحجر العلوي، فإن هذا منفصل عنه وعند الإطلاق. واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني. قال ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني، يعني لو أن إنسان قال بعتك هذه الطاحونة فإنه يشمل كامل الطاحونة أعلاها وأسفلها، أو قال بعتك هذه المعصرة أو بعتك المعصرة فإنه يشمل أجزاءها، لكن لو قال بعتك الدار ومثبت فيها طاحونة أو معصرة فإنه يشمل المثبت دون المنفصل المتحرك. فلا بد من أن ينص على أن الطاحونة داخلة أو المعصرة داخلة ليشمل كامل أجزائها. وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبنائها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط وإن كان فيه. قال بعد هذا ذكر إذا باع الإنسان أرضا، الكلام السابق فيما إذا باع دار، والمسألة الجديدة إذا باع أرض. إذا باع إنسان أرض أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو صابها وسكت ولم يقل بعتك هذه الأرض بحقوقها، وإنما قال بعتك هذه الأرض وسكت فقط واتفقوا على أنه باعه هذه الأرض، فماذا يشمل؟ قال يشمل بالإضافة للقرار وهو الأرض يشمل الغرس الموجود فيها، وكذلك ما فيها من بناء، وكذلك ما فيها من أشجار، وما فيها من جدران، فهذه كلها داخلة في البيع عندما يبيع الأرض، فيدخل فيها الغرس والبناء من حيطان أو دور أو غيرها، كله داخل في العقد. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فللبائع ونحوه مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتري، وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء كالشجرة. إذا أن إنسان باع أرضا فيها نبات فيها زرع، فلمن يكون هذا الزرع؟ قال إذا كان هذا الزرع مما يحصد مرة واحدة فهو للبائع ويبقى إلى وقت حصاده، مثل البر أو الشعير أو نحوها. فإذا باع إنسان أرضا وفيها زرع فالزرع للبائع ويترك حتى أوان حصاده، وأما إذا كان مما يجز مرارا مثل البرسيم فإن الجزة الظاهرة عند البيع تكون للبائع وما عداها يكون للمشتري. وكذلك لو كان باعه أرضا فيها باذنجان أو طماطم فإن القطفة الموجودة عند البيع تكون للبائع، وما جد بعد ذلك فإنه يكون مع أصوله للمشتري، لأن أصوله تراد للبقاء وليست مما يحصد ويرمى، بل أصول هذه الأشجار تبقى، فمثلا البرسيم قد يبقى سنة أو سنتين أو ثلاث، وكذلك الطماطم والباذنجان ونحوها تراد وتبقى سنة أو أكثر، فهذه الجزة الظاهرة عند البيع تكون للبائع وما جد بعد ذلك فإنه يكون للمشتري، فإنها تأخذ حكم الشجر. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهرة تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى البائع وقطعها في الحال. قال وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المعبر، ويعني لو كان باع أشجارا تزهر مثل الورد ونحوها فإن تفتحه مثل تأبير ثمر النخل، فيكون المتفتح عند البيع للبائع وما يجد بعد ذلك يكون للمشتري. قال وعلى البائع قطعها في الحال، يعني قطع الجزة الظاهرة في الحال إذا كان صالحا للقطع، يعني الطماطم استوى أو البرسيم يصلح للجز فإنه يجز في الحال لا يتركه يضار المشتري بذلك. وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له الثمر المؤبر إذا اشتراه كالثمر المؤبر وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. قال وإن اشترط المشتري ذلك صح، يعني لو أن المشتري قال اشتريت هذه الأرض بما فيها من زرع ظاهر فإن هذا العقد صحيح. كالثمر المعبر يعني لو أن إنسان اشترى بستانا فيه نخل قد لقح ثمره يعني قد أبر، التأبير هو التلقيح، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط المبتاع أن تكون الثمرة له فإن هذا يصح لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إلا أن يشترط المبتاع. ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما. قال ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، يعني لو كان المشتري في ظنه أن هذه الأشياء داخلة في البيع فتبين بعد الشراء أنها غير داخلة فله خيار، لأن هذا خيار غبن بالنسبة له، وظن أن هذا الزرع أو هذا الثمر داخل في البيع لأنه يساوي مبلغ من المال وهو حسبه عند شرائه، لكن تبين أنه لا يدخل فهو في هذه الحال بالخيار، إن شاء أن ينبه البيع على ما هو عليه وإن شاء أن يفسخ البيع. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. قال ولا يشمل بيع قرية بمزارعها بلا نص أو قرينة، يعني لو أن إنسان اشترى قرية فإن ذلك لا يشمل مزارعها إلا بوجود نص على أن المزارع داخلة في البيع أو وجود قرينة تدل على ذلك كوجود إشارة أو نحوها أو وجودها في ثنايا الكلام الذي دار عليه المساومة ونحوها أن المزارع داخلة في بيع القرية. هذه هي جملة مسائل تتعلق بالأصول والثمار، وهي مهمة في حياة الناس لأن كل إنسان يحتاج إليها في حياته اليومية، وخاصة الآن عندما كثرت المعاملات بين الناس وترابطت مصالحهم، فعلى الإنسان أن يحرص على التفقه في هذه المسائل لئلا يقع منه خطأ في معاملاته، لأن هذا الدين دين كامل وشامل لكل ما يحتاجه البشر في حياتهم، ومنها تبادل المنافع وتبادل الأعيان وتبادل الأملاك، فكل هذه الأمور لا بد من الفقه فيها لئلا يقع الإنسان في معاملات محرمة مشتملة على جهالة أو على ربا أو على غرر أو على ضرر أو على غبن، فكل هذه ممنوعة في شريعة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يثبتنا على طاعته وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.